شتموك يا بدر الهدى يا طعو لا تشتري جنة وألبانة في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حالة يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان فنرمي الرمح في صدره وشريانه فنقطع الراس واليدين والشريان يا ناس دوروا ودكوا الكفر واركانه عدولة الحد هدوا السقف والأركان فنرمي الرمح في صدره وشريانه فنقطع الراس واليدين والشريان يا ناس دوروا ودكوا الكفر واركانه عدولة الحد هدوا السقف والأركان قاطع ولا تشتري جنة وألبانه في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حالة يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان وإن قالت أمه أني يا قوم ندمانه وابني لكم يعتذر من فعلة الندمان للقتل حكمه ولو حرصوه أعوانه ومصيره الموت وإن كثروا معه الأعوان وإن قالت أمه أني يا قوم ندمانه وابني لكم يعتذر من فعلة ندمان القتل حكمه ولو حبسوه أعوانه ومصيره الموت وإن كثروا معه الأعوان قاطع ولا تشتري جنة وألبانه في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حاله يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان يا دال مرقي بلادك والله خسرانه ونصيبها بعد سب المصطفى الخسران طه النبي كلنا جنده وفرسانه نفديه بارواحنا والقلب والوجدان يا دال مرقي بلادك والله خسرانه ونصيبها بعد سب المصطفى الخسران طه النبي كلنا جنده وفرسانه نفديه بارواحنا والقلب والوجدان قاطع ولا تشتري جنه والبانه في السوق غير صنع الجبل والالبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حاله يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان سكاه ربي ورالي عز سلطانه العز الخالدي والمنكر السلطان اسمه مخلد على صفحات قرآنه في نور مدحه قرأ يا جاهل القرآن سكاه ربي ورالي عز سلطانه العز الخالدي والملك والسلطان اسمه مخلد على صفحات قرآنه في نور مدحه قرأ يا جاهل القرآن قاطع ولا تشتري جنة وألبانه في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حاله يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان فيسير الله على الرسام دركانه والقحط آتي مع الزلزال والبركان بيجيك وأهلك وكل من سب طوفانه وين المفر لا أتاك الموج والطوفان بيسير الله على الرسام بركانه والقحط آتي مع الزلزال والبركان بيجيك وأهلك وكل من سب طوفانه وين المفر لا أتاك الموج والطوفان ولا تشتري جنة وألبانه في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حاله يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان قاطع ولا تشتري جنة وألبانه في السوق غير صنع الجبل والألبان والسامع عاهد ولد يا ناس في حاله يسخر بسيد البشر أحمد ولد عدنان قاطع قاطع قاطع قاطع